يقول: ما هي العبارة الصحيحة مما يأتي؟ اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. والثاني يقول: ناقل الكفر ليس بكافر. هو الحقيقة الذي فهمت من سؤال اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، التعوذ من العلم هل يجوز أم لا؟ هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لا. علم مقيد بهذا، لا. أن لا يكون نافعا، وذلك لأن العلم إما نافع وإما ضار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. لا. فالعلم بالشريعة لا يمكن أن يخرج عن أحد هذين الأمرين، إما نافع لصاحبه إذا عمل به عملا وتعليما ودعوة، وإما ضار له إذا لم يقم بواحد من هذه الأمور الثلاثة. فقولك أعوذ بك من علم لا ينفع هو كقولك اللهم إني أعوذ بك من علم يضر. نعم. أيضا يقول: ناقل الكفر ليس بكافر، هل هذا صحيح أم لا؟ هو إن قصد أنه حديث فليس بحديث، وإن قصد أنه كلام لأهل العلم فهذا صحيح، أن ناقل الكفر ليس بكافر، بمعنى أن الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يكفر. لا. وهذا أمر معلوم لأهل العلم، وحسب وبحسب النظر أيضا، فإنك إذا قلت قال فلان إن الله ثالث ثلاثة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يعد ذلك كفرا منك. لا. لأنك إنما تحكي قول غيرك. لا.